قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون

لكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم.